فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة تداوم دواما استثنائيا عن امرأة أخرى وتتقاضى الراتب بدلا عنها لأن لها عذر، ثم توفي زوج هذه المرأة الثانية وحالتها المادية وسط ولها أولاد. سؤال: هل لهذه المرأة أن تواصل الدوام والعمل أم أن الإحداد يمنعها من ذلك؟ إذا كانت تحتاج إلى العمل في النهار لأجل معيشتها ومعيشة أولادها فلا بأس، تعمل في النهار ترجع إلى البيت في الليل تبيت فيه. وأما قضية أنها اصطلحت مع امرأة أنها تعمل عنها وتأخذ الراتب، هذا يرجع للنظام، إذا كان النظام يسوغ هذا لا بأس، إذا كان النظام يمنعها ويكون هذا احتيال على النظام فهو لا يجوز.